عائشة رضي الله عنها زارت أخيها قالت ولو شهدت كما زرت ما غائبا فقال لو شهدت كما زرت. قال العلماء هذا يدل على أن لو كانت الزيارة مشروعة لما قال هذا الكلام لو شهدت كما زرت مرت عليها مرت عليها بطريقها الحج ما تكون مكة نقل إلى مكة نقل هناك هذا منها اجتهاد منها. النبي صلى الله عليه وسلم منع الزائرات يعني حديث أبي هريرة وحسن بن ثابت بن عباس أن رجل لعن زائرة القبور لو زارت القبور فأخذ العلماء من ذلك منع زيارة القبور وأنهن لا يزورنها لأنهن فتنة وصبرهن قليل من رحمة الله ومنعن من ذلك. في وقت القصر لا في وقت القصر الزيارة لا ما هي وقت الرجال الليل والنهار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.